الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وإن كان عدده عند المصنف حفظه الله تعالى الثالث، لأنني أميل كما قلت من قبل أن الكتاب والسنة يمثلان الدليل الأول من أدلة الأحكام، ونقول هو الدليل الأول بشقيه الكتاب والسنة، باعتبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا فرق بين القرآن والسنة في جهة أو من جهة الاستدلال، لأن الكل من عند الله عز وجل، وهما في استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام سواء. الدليل الثاني أو الثالث على ما قال الشيخ هو الإجماع. سبق أن بينا في أول حديثنا عن الأدلة الشرعية أن الأصل في الأدلة الشرعية كتاب الله عز وجل، ومنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من باب قوله الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينا في اللقاء الماضي أن السنة تقيد مطلق القرآن الكريم، وتوضح مبهمه، وتخصص عامه، وتفصل مجمله، بل تنفرد بتشريع بعض الأحكام، وضربنا لذلك أمثلة، لأن الأمر كما قلت يعود إلى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الإجماع لا بد له من مستند من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي هل يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا أم لا. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريفه، أي تعريف الإجماع: لغة يطلق أي الإجماع على العزم والتصميم على فعل الشيء، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. إلا أن البعض يقول إن أجمعوا هنا بمعنى اتفقوا، وهو الأظهر كما سيأتي. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. الآيات في هذا كثيرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثبت رفعه من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا كما قلت منازع في رفعه ووقفه على حفصة رضي الله تعالى عنها. وعلى كل، فالإجماع هنا بمعنى العزم والتصميم، ده المعنى الأول من معاني الإجماع في اللغة. قال: ويطلق أي الإجماع على الاجتماع والاتفاق، يقال أجمعوا على كذا على نقيض اختلفوا، كما أشرنا إلى المعنى المشهور من قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي اتفقوا على هذا الرأي وصبروا عنه. يبقى الإجماع يطلق في اللغة ويراد به هذين المعنيين، المعنى الأول العزم والتصميم على فعل الشيء أو تركه، ويطلق كذلك على الاجتماع والاتفاق. والفرق بين المعنيين معنيين اللغويين للإجماع أن الإجماع بالمعنى الأول اللي هو العزم والتصميم متصور من واحد كما يتصور من عدد، يعني الإنسان ممكن أن يعزم ويصمم على فعل الشيء وهو واحد، وممكن أن يعزم ويصمم جماعة على فعل الشيء. أما بالمعنى الثاني فلا بد للاتفاق والاجتماع من عدد، على الأقل يكون اثنين فما زاد على ذلك. الفارق الثاني بين المعنيين من الجهة اللغوية أن العزم بالمعنى الأول فيه جمع للخواطر، وبالمعنى الثاني فيه جمع للآراء، يعني الإنسان قد يتشدد فكره ويخطر على باله أشياء كثيرة ثم يعزم على شيء واحد منها فيقال جمع خواطره في شيء واحد أو اجتمع على هذا الشيء. أما الاتفاق بالمعنى أو الإجماع بالمعنى الثاني اللي هو الاتفاق والاجتماع ففيه معنى اتفاق الآراء أو جمع الآراء. الفارق الثالث بين المعنيين أن الإجماع بمعنى العزم والتصميم يتعدى بعلى كما يتعدى بنفسه، أما بمعنى الاتفاق فلا يتعدى إلا بعلى. والحاصل أن الإجماع في اللغة عند الإطلاق يعنى به إما العزم والتصميم أو الاجتماع والاتفاق. قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. هذا المعنى الذي اختاره المصنف حفظه الله تعالى هو أحد معان أربعة ذكرها الأصوليون للإجماع اصطلاحا. المعنى الأول وهو مذهب الذين قالوا الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، وظاهر صنيع المؤلف أنه يذهب إلى هذا المعنى للإجماع كما سيأتي من خلال كلامه إن شاء الله. هذا المذهب الأول في تعريف الإجماع اصطلاحا هو المعلوم من الدين بالضرورة. المعنى الثاني اتفاق جميع الأمة علماؤها وعوامها على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الحقيقة قريب مما قبله، لأنه لا يتصور أن تجتمع الأمة كلها بعلمائها وعوامها على شيء إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. المعنى الثالث للإجماع عند بعض الأصوليين ونسبه كثير من المتأخرين إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب داود الظاهري أن الإجماع هو اتفاق الصحابة دون غيرهم، اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم المعنى الرابع هو ما ذكره الشيخ اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، لأنه لا مجال لاختلاف الصحابة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان المرجع الذي يرجعون إليه إذا اختلفوا في أمر من الأمور فيفتيهم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعودون إلى قوله ويصبرون عنه. ولهذا قال بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال في عصر من العصور، وذلك لأن كل عصر من العصور فيه ما يستجد من المسائل ويستحدث منها، فإذا اجتمع علماء هذا العصر على قول في هذه القضية أو المسألة المحدثة لزم الجميع أن يعملوا بهذا الرأي ويصدروا عنه. قال على حكم شرعي، لأن الأصل هو طلب الحكم الشرعي من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة أو غير ذلك على ما سبق بيانه من أقسام الأحكام الشرعية التي بيناها من قبل. يقول هكذا يعرف الأصوليون الإجماع، لو اتفاق مجتهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من العصور. قال وهي صورة خيالية لا وجود لها، فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعى أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف. فاتفاق المجتهدين يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهد وقد اختلفوا فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند دلالات الألفاظ والحديث عن المجتهدين وشروط المجتهد، سواء كان مجتهدا اجتهادا مطلقا او اجتهادا جزئيا، هيأتي بيان هذه الشروط والعلماء مختلفون فيها، فمنهم من يشترط كذا ومنهم من يقول ليس بشرط الى غير ذلك. فاذا اختلفوا في تكييف المجتهد او معرفة المجتهد الذي يحق له الاجتهاد، اذا سيختلفون في اجتماع هؤلاء او اختلافهم، لانهم مختلفون من البداية في من هو المجتهد. قال والاتفاق يحتاج الى الاحاطة بان ذلك الحكم قد نطق به او اقره كل منهم بامارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموالع، فلا يكون مكرها مثلا، وهذا امر يستحيل ان يدرك في المجتهدين كما تستحيل الاحاطة باراء جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الاسلام وتفرقهم فيها. يعني ان معرفة المجتهدين مسألة عسيرة جدا للاختلاف في أوصاف المجتهد والشروط التي لا بد أن تتوفر فيه لينال هذا الوصف. ثم الإحاطة بأقوال المجتهدين مع تفرقهم في البلدان وتعذر جمع أقوالهم يجعلنا نقول بأن اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف على هذا الاتفاق أمر في غاية الندرة بل العسر. قال فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب، وهو نص قطعي. نعم هو نص قطعي كما بينا، لكنه قطعي الورود قطعي الورود او قطعي الثبوت، لكن الذي يهمنا هو الدلالة. هل القرآن قطعي في دلالاته على الأحكام التي أخذت منه، أم منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة؟ لا شك أن قطعي الدلالة الأمة متفقة عليه، وهو الذي قلنا كمذهب أول للأصوليين في تعريفة الإجماع، وهو إيه؟ الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو إيه؟ ما دل عليه الكتاب العزيز دلالة قطعية، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة السرقة وحرمة الربا ونحو ذلك. إذا هذا بنقول فيه إنه نص قطعي، قطع الورود من ناحية وقطع الدلالة من ناحية ثانية، وهذا لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن ينكره أو يخرج عنه، وإلا ففي تكفيره قول راجح، طبعا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا بنقول الأصل في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة إيه؟ كفر، وفارق بين الفعل والفاعل، فارق بين الفعل والفاعل. يقول: فكيف يتصور إن كانوا جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟ كأنه حفظه الله تعالى يقول: إذا كانت الأمة قد اختلفت مع وجود الدليل، وسبب الخلاف يكون إيه؟ مع وجود الدليل اختلاف وجهات نظر المجتهدين في فهم الدليل أو توجيه الدليل، فهذا يفهم من الدليل حكم، والآخر يأخذ من نفس الدليل حكم إيه؟ حكم آخر ربما يكون مناقض تماما للقول الأول أو للحكم الأول، كما ضربت لكم مثالا من قبل بمسألة القرء. القرء من الأئمة من قال القرء هو الطهر، ومنهم من قال إنه الحيض، معلوم إن الطهر ضد الحيض. هل المرأة تعتد بثلاثة أطهار ولا بثلاث حيضات؟ إذا المسألة تحتاج إلى إمعاء النظر، مع إن الآية واحدة والدليل الذي يصدرون عنه واحد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالدليل واحد، ولكن النظر في الدليل والاستنباط من الدليل هو اللي اختلف. يبقى ده سبب من أسباب أو من أشهر أسباب اختلاف الفقهاء، اللي هو الاختلاف في فهم الدليل، الاختلاف في فهم الدليل. طيب يقول: فكيف يتصور إن كانوا جمعها على أمر لا نص فيه؟ الحقيقة لا نوافق المصنف على هذا، لأنه لا إجماع بدون دليل، وسيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا، لكن قد يغيب الدليل على بعض الناس ويسهل عليهم نقل إيه؟ نقل الإجماع، فيقول أجمع العلماء على كذا. يعني مثلا لو سألت الآن: ما هو الدليل على إباحة المضاربة أو مشروعية المضاربة؟ لو رجعت الكتب الفقه هيقولوا إيه؟ انعقد الإجماع على مشروعية المضاربة. المضاربة إيه؟ المضاربة، المرابحة، القراب، كلها أسماء أو مسميات لمعنى واحد، ألا وهو دفع صاحب المال ماله إلى صاحب عمل يتجر في هذا المال، ثم يكون الربح بينهما على ما اتفق عليه. لو رجعت الكتب الفقه هتجد الدليل المشهور الذي يذكره كل مصنف في الفقه الإجماع، انعقد الإجماع عليه، على مشروعية المضاربة أو المرابحة أو القراب. لكن هل هو ده فعلا الإجماع؟ هو الدليل الوحيد في المسألة؟ ولا الأصل في الدليل إقرار النبي أو تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا النوع من المعاملة الذي كان مشتهرا قبل ذلك ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع القعدة اللي احنا بنجدل حولها دائما، وهي أن الأصل في المعاملات الحل أو الإباحة؟ مش عندنا دليل واحد، لا ده عندنا من السنة اللي هو الايه التقرير، لان السنة ما ثبت عن السلم من قول او فعل او تقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا النوع من المعاملة ولا لا؟ اقره بدليل انه كان موجودا ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحد. والثانية القاعدة المشهورة من ان الاصل في المعاملات الاباحة، واحنا قلنا قبل كده لا يلزم ان يكون الدليل نصا معينا او خاصا بالمسألة، فيأتي العلماء ويقولون دل على ذلك الاجماع، لان ممكن يكون غاب عنهم دليل التقرير او دليل القاعدة الاصلية التي اشرنا اليها، واضح؟ ويأتي كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا. فلا يوجد اجماع بدون دليل، ولكن يوجد جهل الدليل او جهل بالدليل، يوجد عدم معرفة بالدليل، ويكتفى بقول اجمع العلماء عليه على ذلك. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما يدعي الرجل فيه الاجماع هذا الكذب. من ادعى الاجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا، لعل الناس قد اختلفوا. وده خرج من الامام احمد رحمه الله تعالى مخرج الورع، ورحم الله من عرف قدر نفسه. ولذلك يعني ربما الذي لم يتأدب بأدب العلم، وهو لما تقلم اظافره في العلم بعد يقول بمنتهى الجرأة لم يثبت في هذا الباب كذا، او لا يصح في هذا الباب حديث، حتى ولا يكلف نفسه ان ينسب القول الى قائله من الحفاظ القدامى، وكأنه هو الحافظ او يعني حافظ زمانه ووحيد دهره كما يقال. فالإمام احمد رحمه الله تعالى لما يقول هذا القول مع ما عرف عنه من سعة حفظه وتدوينه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مرجعا للناس من بعده، فأولى بغيره أن يقف عند حد الأدب مع العلم، لأنه وفوق كل ذي علم عليم. يعني يقول لا أعلم في هذا الباب كذا، أو لم أقف على كذا. أما أن ينفي نفي كلي إن ما فيش في الباب كذا، أو لا يثبت في هذا الباب كذا، هذا في الحقيقة نوع من التكلف المنقود الذي لم يكن من هدي سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فالإمام أحمد يقول لعل الناس قد اختلفوا، لعل الناس قد اختلفوا، ولم تقف أنت على هذا الاختلاف، أو لم يبلغك هذا الاختلاف عمن خالف في هذه المسألة أو تلك. قال وأصاب الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا اللي هو التعريف الرابع اللي ذكرناه، واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا، واستدلوا له بأدلة لا ينهض منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه. ولو سألت أين هي الأحكام الشرعية التي لم تستفد إلا بطريق الإجماع على هذا التعريف لم تجد جوابا بذكر مسألة واحدة، فعجبا أن يدعى بأن ذلك من أدلة شريعة الإسلام المعتبرة، ولا يمكن أن يوجد له مثال واحد صحيح في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل. ده امتى لا يوجد له مثال؟ اذا قلنا ان الاجماع وحده هو الدليل، ولكن عندما يجتهد العلماء ويعرفون اصل الاجماع، الاصل اللي استند اليه العلماء في اطلاق الايه الاجماع، فهم يقولون ناخذ به الاصل، ويبقى اصل المساله كذا او دليل المساله ايه كذا. والا لو سالت الان كيف او هل اجمع الصحابة على جمع المصحف، ورأى من جاء بعدهم ان هذا الرأي كان صوابا بل فاق الصواب، الاجابة تكون ايه؟ جمع المصحف ولا ما جمعوش؟ طيب، والحقيقة انعقد الاجماع على مشروعية جمع المصحف، بل على استحبابه، بل على وجوبه. فين الدليل؟ لا انا بقول فين هو خلاص، انا بقول انعقد الاجماع على جواز جمع الايه، جمع المصحف، فين الدليل على هذا الاجماع؟ طيب هو الاصل قول الله عز وجل ذلك الكتاب. القرآن بيقرأ او القرآن بيسمى له اسماء كثيرة، منها القرآن ومنه ومنها الكتاب. قال العلماء رحمهم الله تعالى اما القرآن فسمي قرآنا لانه مقروء بالألسنة، وسمي كتابا لانه مكتوب اما في اللوح المحفوظ واما في المصحف الذي بين ايدينا. فاستأنس العلماء رحمهم الله تعالى او رتنوا في الاجماع على جواز جمع المصحف على هذا الايه، على هذه الاشارة التي في قوله ذلك الكتاب، يعني انه كما انه مقروء بالألسنة فهو مكتوب بين السطور او مكتوب بالميدان او نحو ذلك. وكل احد يقول خلاص الاجماع وقع من الصحابة ومن جاء بعدهم على جمع المصحف، ويختفي برواية الايه الاجماع، الاجماع انعقد. فهذا في الحقيقة ليس استنادا الى الاجماع نفسه، ولكن الى مستند الاجماع اللي هو اشرنا اليه، وفي ذلك امثلة كثيرة. وعلى ذلك يأتي مسألة تدوين الدواوين والاخرها، تأتي لك ان هي اما من باب المصلحة المرسلة او من باب كذا او من باب كذا، فتجد لها اما قاعدة تدل عليها واما نص اشار اليها. وهيأتي عندنا ان شاء الله ان احنا عندنا مفهوم وعندنا منطوق وعندنا اشارة وعندنا ايماء وعندنا، هيأتي هذا ان شاء الله في بيان كيفية استنباط الاحكام في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى. ولذلك عقب الشيخ كلامه هذا بقوله ولكن ليس يعني هذا ابطال وجود مسمى الاجماع. فالمسمى صحيح والإجماع دليل مع الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال، يقاس به الهدى والضلال، لأن عندما نقول دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، ممكن لما نقول دل على هذه المسألة الكتاب والسنة يقول لك لا أنا فهمت من الكتاب والسنة خلاف اللي أنت فهمته. لكن لما يقال اجمع العلماء على هذا المفهوم او على هذا الحكم المستنبط من هذه الآية او من هذا الحديث، يبقى لا يجوز له مخالفة المؤمنين او الخروج عن سبيل المؤمنين، كما سيأتي في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والحقيقة الله عز وجل عندما أثنى على المؤمنين بالاتباع قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. وما هو الإحسان؟ ها؟ لا أحسن إلا أو لا أحسن من أصدق الحديث أو أحسن الحديث كتاب الله عز وجل. مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدر كل خطبة إن أصدق الحديث أو إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، الله نزل أحسن الحديث. يبقى هنا لما نقول اتبعوهم بإحسان يبقى مش مجرد اتباع فقط، ولكن اتباع بإيه؟ بإحسان. وهو ده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها. قال العلماء قال عليها ليبين ان سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم، فاذا خرجت فلا سمع ولا طاعة كده ولا لا، لان نفس سلم اللي قال انما الطاعة في المعروف. فلا يتصور ابدا ان يخالف خليفة الراشد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف فيلتمس له الاعذار بانه لم يبلغه الدليل، كما ذكرنا من قبل قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع محمد بن مسلمة في ميراث الايه الجدة، وذكرنا قصة ابي بكر رضي قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع ابي موسى الاشعري في مسألة الاستئذان، والامثلة كثيرة على هذا. انما هل يتصور ان واحد مش من الخلفاء الراشدين بل من التابعين بل من أتباع التابعين بل من الأئمة المجتهدين، هل يتصور أن واحد منهم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف سنة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استحال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها، باعتبار أنها شيء واحد فقط لا يجوز التفرق فيه ولا الاختلاف عليه. يقول ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في بحثه القيم في هذه المسألة، والحقيقة طبعا احنا نتكلم هنا طبعا عن شذرات في علوم الاصول او في علم الاصول، والا فالكلام يحتاج الى ضبط اكثر من ذلك لعله يأتي بعد ذلك ان شاء الله. يقول: مال اهل العلم الى معرفة الاجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه. مال العلماء او مال اهل العلم الى معرفة الاجماع ليعظموا خلاف من خالفه، اللي خالف الاجماع مخالفة عظيمة جدا، وليزجروه عن خلافه. وأيضا كما قال شيخ الإسلام تيمية وسبقه إلى ذلك جده المجد بن تيمية وغيرهم، قالوا الإجماع دليل يؤكد حكم ولكن المهم فقه النص وما هو مستنبط من النص. عشان كده قالوا إن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، يؤكد حكم المسألة. فإذا قلنا أجمع العلماء على وجوب كذا فلا يجوز لإنسان أن يقول لا يجوز خلاف ذلك، وهيأتي هل يجوز الخروج على إجماع العلماء أم لا يجوز، أو إحداث قول ثالث بعد قولين في المسألة أم لا. قالوا: وقد يكون السند الذي قام عليه الإجماع ضميا. لأن الإجماع بيستند إلى إيه؟ لابد أن يكون مستندا إلى دليل. لكن لما يكون الإجماع مستند إلى دليل ضمي كحديث آحاد، واحنا قلنا يعني هنمشي يعني رغم عننا بهذا المصطلح اللي هو مصطلح الايه القطعي والظني، لان ده اللي درج عليه الاصوليون، واحنا المهم كما قلنا ان احنا نعلم ان الظن المذكور في كلامهم هذا هو الظن الراجح القريب من الايه القريب من اليقين، مش الظن المذموم في كتاب الله ان يتبعون الا الظن ومتاه، لا مش الظن ده، لان الظن ده معناه الشك، عشان ما حدش يجي يقول ازاي الله عز وجل يقول يعني او يذم الذين يميلون الى العمل بالظن وانتوا تيجوا تقولوا الظن ده. لا، فالظن هنا معناه الظن الراجح، الظن الراجح الذي قد يقترب من اليقين وليس الظن المرجوح اللي هو الايه اللي هو الشك. فبقول ان قد يكون مستند الاجماع دليل ظني كسنة احد مثلا، فيأتي العلماء ويقولون هذا الشيء حلال أو حرام مع إن دليله ظني، فيرتقى بهذا الدليل الظني من جهة السند إلى قطعية الدلالة باعتبار هذا الإيه؟ الإجماع. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا الحديث حديث متواتر ولا حديث احد؟ حديث احد. طيب هل في خلاف بين علماء الأمة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ اصبح هذا الحكم يقيني ولا ظني؟ يقين، مع ان دليله ظني، مع ان دليله ظني. ايه اللي رفعوا الى درجة اليقين؟ اجماع العلماء على هذا الحكم اللي هو تحريم الجمع بين وبين بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قالوا: وقد يكون السند الذي قام عليه الاجماع ظنيا، فمثلا اجمع العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ودليل ذلك حديث احاد، فرفع الاجماع السند من مرتبة الظن الى مرتبة القطع، اذ بين الإجماع أنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ما أجمعوا عليه، يخالف ما أجمعوا عليه. احنا قلنا القطعي ما فيش فيه احتمال، لكن الظن فيه احتمال. ممكن أحد يقول لك: ومن أدراك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبحش هذا الجمع؟ نقول له إيه؟ إجماع العلماء على أن الجمع حرام، ولو قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنقل إلينا، ولو نقل إلى من قبلنا لنقل إلينا ونتولى الله عز وجل حفظه، لأن السنة من الذكر الذي وعد الله عز وجل بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما وضح ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته توضيحا بينا. قالوا وده كله بيان فايدة الايه الاجماع، لان بعض الكلام اللي ذكره الشيخ ممكن احد يقول لك الاجماع ملوش فايدة. يبقى احنا قلنا اول حاجة ان العلماء مالوا الى ذكر الاجماع ضمن الادلة ليعظموا على المخالف مخالفته وليزجروه عن مخالفة المؤمنين والخروج عن سبيلهم. الامر الثاني ان قد يكون دليل المسألة دليل ظني او سنة احاد، فيجمع العلماء على الأخذ بهذا الدليل واستنباط الحكم منه سواء كان بالحل أو بالحرمة، فلا يجوز لأحد بعد ذلك مخالفته، لأن نص العلماء على حكم معين بناء على دليل معين يدل على أنه لا دليل يخالف هذا الدليل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأيضا فالنصوص في جملتها تحتمل التأويل أو التخصيص أو التقييد أو المسك، فإذا كانت هي المرجع وحدها كثر الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها لاختلاف الأفهام والمدارك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يقع الخلاف في ثبوت النص، فإذا وقع الإجماع على المراد من الظن فإذا وقع الإجماع على المراد من النص أو على ثبوته لم يجز لأحد مخالفته. إذا عندنا هنا بالفائدة الثالثة من فوائد الإجماع إنهم إما أن ينصوا على حكم مسألة فيعرف إن دليل المسألة هذا ثابت وإن اختلف العلماء في ثبوته، زي ما قلنا وضربنا مثال وإحنا بنتكلم في النجاسات او في الطهارات، احنا بنتكلم في الماء هل هو طاهر ولا لا، فقلنا اجمع العلماء على الزيادة المروية في حديث ابي سعيد الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته، مع انهم متفقين ان الزيادة دي ايه ضعيف، ولكن هذه الزيادة كانت بمثابة الامارة التي تدل على وجود النجاسة في الماء، فمن استعمل الماء كأنما استعمل الايه كأنما استعمل النجاسة، فهذا الاجماع انعقد ليبين ثبوت حكم هذه المسألة وإن اختلفوا في ثبوت إيه؟ في ثبوت دليلها. وأيضا إن كنهم يتفقون على حكم في المسألة إذن هذا الحكم لا يقبل التخصيص ولا يقبل التقييد ولا يقبل النسخ ونحو ذلك من الأمور التي قد تدخل على الحكم فتغيره من كذا إلى إيه؟ إلى كذا. ولهذا لا يستغنى عن الإجماع أو حكاية الإجماع، لكن المهم أن يكون إجماعا صحيحا، أن يكون إجماعا صحيحا مقطوعا به أو مجزوما بوروده لا مجرد ادعاء الإجماع كما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. يقول فالمسمى صحيح أي مسمى الإجماع، والإجماع دليل مع الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال، لكنه ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليل تبعي للكتاب والسنة. وبعبارة أخرى الإجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو معنى الإجماع الذي اختاره المصنف حفظه الله تعالى، وهو الذي أشرنا إليه من قبل الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة. لكن هل الإجماعات التي يحكيها ابن المنذر وابن عبد البر والنووي مثلا وابن حجر وأمثال هؤلاء هو الإجماع الذي ذهب إليه المصنف أم غيره؟ الظاهر أنه غيره، لأنهم حكوا الإجماع في مواطن ويأتي بعضهم يقول ويعكر على هذا الإجماع كذا وكذا كذا ولا لا. طيب لو كان من المعلوم من الدين بالضرورة هل يجوز لأحد أن يعكر عليه؟ لا يمكن. إذن ما هو تعريف الإجماع المحكي هذا بل يهمنا حقيقة نستطيع أن نقطع لأن الإجماع الذي يحكيه العلماء هو اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف. إذا هذا الإجماع اللي بيحكوه أو بيدندنوا عنه أو حوله اتفاق من حفظ قوله. ليه قلنا من حفظ قوله؟ لأن الله عز وجل قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. العالم من هؤلاء تتبع أقوال العلماء في المسألة فوجد فلان يقول مثل فلان يعني لو جبها من أول الصحابة ونازل وجد مثلا قول الصحابة يوافق قول مثلا الفقهاء المدينة السبعة، يوافق قول سعيد مثلا ابن المسيب، يوافق قول مثلا الحسن البصري، يوافق قول مثلا ننزل شوية مثلا اسحاق بن راهوي، يوافق قول مثلا الشافعي. فيتتبع اقوال العلماء على الاقل المشاهير منهم ولم يقف على قول مخالف لاحد من هؤلاء العلماء. عشان كده قلنا اتفاق من حفظ قوله، لأن لو قلنا اتفاق العلماء هل لنا من طاقة أو جهد إن احنا نجمع أقوال كل العلماء ومن هم هؤلاء العلماء؟ وإذا اللي خلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من ادعى الإجماع فهو إيه؟ فهو كذب، لأنه لا يدري هل جمع كل أقوال العلماء ولا لا، أم في علماء فاتوا أقوالهم. وبالتالي يبقى هنا بنقول اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا إليه. وهذا والله أعلم حجة ودليل، لكنه يأتي بعد الكتاب والسنة. أما الإجماع بالمعنى اللي ذكره الشيخ اللي هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة أو المعلوم من السن بالضرورة، كثيرا ما يقدم على الكتاب والسنة. محلول ازاي يبقى إجماع معتمد على الكتاب والسنة ونقول دل على هذه المسألة الإجماع والكتاب والسنة؟ هل يتصور هذا ولا لا يتصور؟ لا متصور، لأن زي ما قلنا الكتاب والسنة نصوص، لكن دلالات النصوص نفسها لما العلماء يجمعون على حكم من النص فلا شك ان هذا خاصة انه يكون حكم مستنبط من دليله من الكتاب او السنة، فكأنهم يقولون اجمع العلماء على ذلك نصا وحكما فيقدمون الاجماع في مثل هذه المسألة، وان كان الاولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فنقول دل على ذلك الكتاب والسنة الإجماع حتى وإن كان إجماع على الحكم المستنبط من خلال الكتاب والسنة، لأننا لا نقدم بين يدي الله ورسوله أو قول الله ورسوله قول أحد ولا غيره. قال وهذا المعنى للإجماع اللي هو اختار الشيخ ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة لم يقع إلا في شيء مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت وحرمة الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن كما قلت المشهور ان الإجماع هو ايه؟ هو ما ذكرنا من اتفاق من حفظ قوله من اهل العلم على حكم من الاحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا اليه. قال وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة قال الشافعي رحمه الله لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. وأيضا هذا من الشافعي رحمه الله على سبيل الورع اللي كان عليه الإمام أحمد، وإلا ففي أقوال الإمام أحمد أو حكاية الإمام أحمد للإجماع وحكاية الشافعي رحمه الله تعالى للإجماع سواء كان في الرسالة أو في الأمة أو غيرها كثير من الإجماع الذي ذكرناه اللي هو إجماع أو اتفاق من حفظ قوله من العلماء رحمهم الله تعالى. قال: والخطر بمخالفة هذا الإجماع اللي هو الإجماع على المعلوم من الدين بضرورة بقى أن صاحبه يخرج من الإسلام لمخالفته المعلومة من الدين بالضرورة، والخروج عن جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه. وطبعا نصوص الكتاب لا يقع الاختلاف في ثبوتها ولكن في استنباط الحكم منها، اما نصوص السنة فيقع الخلاف في ثبوتها وفي استنباط الحكم منها. قال: فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام بإمتى؟ إذا كان بالنسبة للقرآن اختلاف في الدلالة وليس في الثبوت أو الورود، أما في السنة فيمكن أن ينازع في صحة حديث، ولكن إذا كان من أهل المنازعة، إذا كان من أهل المنازعة، وإلا فيعني عندنا أقوام تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخروجهم: لا ألفين أقواما يعرض عليهم الحديث عني فيقولون حدثونا بكتاب الله عز وجل، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا من حديث المقداد ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه. قال: حجيته، حجية الإجماع، الأدلة التي يستدل بها لحجية الإجماع في الكتاب والسنة كثيرة، جميعها شاهد على أن الإجماع المعتبر هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة. فمن أهم تلك الأدلة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله تعالى بهذا الوعيد الشديد على مخالفة سبيل المؤمنين، كما توعد على مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ العلم، دالا على أن سبيلهم هو الهدى. ولفظ المؤمنين لم ترد به طائفة دون أخرى، وإنما هو لفظ شامل لجميعهم، ولا يوجد شيء اجتمعوا عليه جميعا أحياء وأمواتا إلا شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يسع أحدا جحده. وحديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا حديث ضعيف يقويه بعض العلماء بتعدد الطرق، وهذا معنى صحيح، فإن هذه الأمة الوسطى لم تكن لتشهد على الناس كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية، قال: يدعى نوح عليه الصلاة والسلام وأمته فيقول الله عز وجل له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال له: من يشهد لك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم؟ فيقولون: حدثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد بلغ فآمنا به وصدقناه. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: وقوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فلينزل الجماعة. وفي معناه أحاديث كثيرة تبلغ التواتر تأمر بالكون مع الجماعة والالتزام بها، وهذا إنما يتحقق بالاجتماع لا بالافتراق. المقصود هنا الاجتماع عليه اجتماع الحق، اجتماع على الحق، لأن يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجماعة جماعة الحق وإن كنت وحدك. الجماعة جماعة الحق وإن كنت وحدك. ويعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كلام يعني جدير بالحفظ في مثل هذه المسألة، وللأئمة من قبله أقوال كثيرة مشابهة. فالأصل في الاجتماع الاجتماع على الحق، وإلا في الحقيقة لا يقع الخلاف إلا بمخالفة الإيه؟ بمخالفة الرسل، كده ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبلكم إيه؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا حذر من الأمرين معا، فقال إيه: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالحقيقة إن لا يوجد الخلاف، ومعلوم إن أشد الخلاف هو إيه؟ الخلاف في الدين أو التنازع في الدين. قالوا: وهذا إنما يتحقق بالاجتماع لا بالافتراق، وبوحدة الكلمة لا بتفرقها. وهذا المعنى لا يوجد في الأحكام الشرعية إلا في قضية لا يسوغ فيها الخلاف من قضايا الشريعة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ويقال: لو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمر لم يرد في الكتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة، على أنه يقال لا بد للإجماع من مستند من الكتاب والسنة. وهذا يعني أنه ليس بدليل استقلالا، وإنما هو دليل تبعي. يقول شيخ الإسلام: لا توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. من أشهر كتب الإجماع طبعا كتاب الإجماع أو مراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، كتاب الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، كتاب الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله تعالى. ومن الكتب المعاصرة الجيدة في هذا الباب موسوعة الإجماع للشيخ الدكتور سعدي أبو حبيب، فليرجع إليه. ونستكمل الحديث في لقائنا المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه.